وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس وين كانت خطبتنا يا إخوان؟ أشينا وين كان؟ أن التخير بين الخبرين هل يختص بالمجتهد أو يعم المقلدين؟ ذكرنا وجها لذاك ووجها لهذا. درسنا الجديد من الآن إن شاء الله. الله. نقول: وأما القاضي إذا كان جالسا في المحكمة وأراد أن يقضي وكان هناك خبران متعارضان، هنا حتما جزما التخيير لمن؟ للقاضي، لا للمتخاصمين، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن القضاء مختص في القاضي، فلا معنى لأن يتصدى المتخاصمان لاختيار أحد الخبرين والحكم على طبقه. إذا صار البناء هكذا، إذن تفضلوا أنتم أيها المتخاصمان واجلسوا على الكرسي وأنا أنزل من وثانيا نقول: لو كان المدار على المتخاصمين يلزم بقاء الخصومة لا زوال. لماذا يلزم بقاء الخصومة؟ لأن كل واحد من المتخاصمين سوف يختار الخبر الذي يجر به النار إلى قرصه. شنو يحتاج إلى هذا التطويل؟ كل واحد يختار غير ما يختار الثاني، فالخصومة إذا بقت لا أنها زالت. والمقصود من جلوس القاضي والحكومة إزالة الخصومة لا بقى. على أي حال، من الأول أكرر، قلنا بالأمس بأن المفتي إذا أراد أن يفتي هل التخير بين الخبرين يختص به أم يعم المقلدين؟ قلنا وجهان. في هذا اليوم نقول: وأما القاضي الحاكم إذا أراد أن يقضي وكان هناك خبران مختلفان فالتخير مختص بالقاضي بالحاكم دون المتقاسمين. أولا لأن القضاء مختص بالحاكم بالقاضي، ثانيا إذا أعطينا الخبرين بيد المتخاصمين وقلنا تخيرا يلزم بقاء الخصوم، لأن كل واحد يمكن أن يختار غير ما يختار الثاني. بطل عبارة. هذا حكم المفتي. حكم المفتي إذا أراد أن يفتي قلنا يوجد وجهان، إما أن نقول التخير مختص به أو يعم المقلدين. وأما الحاكم والقاضي فظاهروا كما عن جماعة أنه يتخير، من يتخير؟ هو فقط سماحة القاضي بلا حق للمتخاصم، يتخير أحدهما فيقضي به لوجهين. الوجه الأول لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير. الغير يعني من المقصود من عدة المتخاصمة، فهو المخير. فهو من فهو قاضي ما دام القضاء مختص به هو المخير. الوجه الثاني، ولما عن بعض من أن تخير المتخاصمين إذا صار البناء، أن تخير كل المتخاصمين هذا معناه بقاء الخصومة لا زوال، لأن كل يمكن أن يختار غير ما يختار الثاني، لا يرفع معه من أن تخير المتخاصمين لا يرتفع. شنو لا يرفع معه أو لا ترتفع محسن معه الخصومة نقطة ولو حكم. سؤال، إذا فرض أن الحاكم اختار هذا الخبر الأول وأصدر الحكم وانتهت الخصومة، سبحان الله سبحان الله، بعد أسبوع شبيهة بهذه القضية جاءت أمام الحاكم مرة ثانية خصومة من هذا القبيل، سبحان الله نظير بني، هل يمكن سؤال هذا للحاكم الآن يختار الخبر الثاني في القضية في الواقعة الأولى ماذا اختار الخبر الأول وحكم على صدق الخبر الأول؟ الآن يمكن أن يختار الخبر الثاني ويحكم في الواقعة الثانية على صدق الخبر الثاني؟ العلامة وجماعة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، عقلنا لا يرى مانعا، وأي مانع؟ العقل لا يرى مانع. مرة نأخذ بهذا الخبر ومرة نأخذ بذلك الخبر، كما إذا تغير رأي المجتهد. شلون؟ إذا المجتهد في الفتوى تغير رأيه هل يجوز له حينئذ أن أو يجب أن يعمل على طبق الرأي الثاني؟ الآن ما لا بأس أن نقول نترك الخبر الأول ونأخذ بالخبر الثاني، كما جاز للمفتي أن يترك الفتوى الأولى ويأخذ بالفتوى الثانية، يجوز للقاضي أن يترك الخبر الأول ويأخذ. اللهم إلا إذا قام دليل على أن الواقع الواحد لا يجوز القضاء فيها بحكمين مختلفين، كما روى العامة ذلك عنه صلى الله عليه وآله أنه قال للأول قال له لا تقضي في واقعة المضمون الحقيقي واحدة بحكمين. إذا دل الدليل هذا ما نشغل به، لكن إذا لم يدل الدليل يجوز للقاضي، هكذا العلامة وجماعة قالوا، أن يترك الخبر الأول ويأخذ بالخبر الثاني كما جاز للمفتي. ترك الفتوى الأولى والأخذ بالفتوى الثانية هذا كلام القوم يا إخوان، وأما أنت يا شيخنا الأنصاري قدس الله روحك الشريفة ماذا ترى؟ يقول وأما أنا فلا لا لا لا لا لا لا لا, لا يجوز. هذا البحث يسمونه يا أخي عنوانه، هذا البحث اللي قاعد نحكي عنه، هل التخير استمراري أم فقط في البداية حدوثي ابتدائي أما استمرارا لا؟ على أي حال الشيخ الأنصاري يقول لا، أنا ما بناء التخير استمرار، لأن مستند التخير هو ماذا بين الخبرين؟ ماذا المستند؟ إما الأخبار وإما العقل وإما الاستصحاب، واحد من بين الثلاث. إذا كان المستند هو الأخبار، حيث أن بعض الأخبار قال عند تعارض الخبرين تخير، ويأتينا ذكر هذه الأخبار فيما بعد إن شاء الله. فمن الواضح الأخبار ناظرة إلى البداية، في مرحلة البداية والابتداء تقول تخير، أما غد هل أتخير أم لا؟ بعد أن اخترت في هذا اليوم السابق الخبر الأول، غد هل لي تخير أيضا أم لا؟ ساكت، غير ناظرة إلى هذه الجهة، الأخبار ساكتة لم تنظر. وإذا كان ساكتة فلا إطلاق، لأن الإطلاق فرع البيان، وهنا لا ليس في مقام البيان من هذه الناحية. فالخلاصة إذا المستند الأخبار، الأخبار ناظرة إلى أنه لو تعارض خبران تخير، ناظرة إلى محط البداية، أما بعد اختيار واحد ما هو حكمك ساكتة، هل يجوز أن تختار الثاني أم لا؟ ساكتة ولا إطلاق فيها. ولو كان المستند للتخير هو العقل، يعني شلون العقل؟ يعني العقل لما يرى خبرين متعارضين وهما متساويان من جميع الجهات، ماذا يقول العقل؟ شيخنا خذ فرد واحد منهم، اختر احدهما. عقل يشوفه اذا كان مصير العقل فحين علمنا بعد ان اخترنا احدهما، لو سألنا العقل وقلنا له مولانا يا سماحة العقل ما رأيك في هذا اليوم بعد ان اخترنا احدهما، هل يجوز اختيار الثاني؟ يسكت. عقل يقول والله ما اقول لك انا بعد ساكت. فاذا كان ساكت وحيادي لا يقول نعم ولا يقول لا. قلنا شو في هذا اليوم في ان الخبر الثاني هل حج ويجوز الاخذ به؟ هل اصل ماذا عند الشك في الحجية هو عدمه كما تقدم عندنا في اوائل الرسالة عند تأسيس الاصل؟ قلنا الاصل يقتضي عدم حجية مشكوك الحجية. اللهم إلا إذا قلنا الإمارة سبب لحدوث مصلحة، فالتخير يصير تخيرا واقعيا من باب وجود مصلحتين، فأنت مخير واقعا ما دام توجد واقعا مصلحة، واقعا أنت مخير. إذا كان التخير من هذه الناحية سيبقى التخير إلى غد أيضا، لأن تزاحم المصلحتين اللي هو سبب التخير كما كان بالأمس موجود، تزاحم المصلحتين في الغد. وهذا بخلاف ما إذا قلنا التخير ليس من باب تزاحم المصلحتين، لأن قلنا الخبر جعل حجة من باب الطريقية، فالتزاحم تزاحم بين الطريقين لا بين المصلحتين، حتى يكون التخير واقعي، بل التخير تخير ظاهري، لأن أحدهما طريق ولا نعرفه، فظاهرا مخير هنا وهو الصحيح. الشيخ الأنصاري يقول وهو الصحيح، نحن لا نبني على السببية. مولانا اسكت لا تجيب كلمة السببية، وإلا صرت مصوبا أشعرية. صحيح الطريقية، فالتخير ظاهري. إذا اخترت بالأمس أحد الخبرين غد لا يمكن العدول واختيار الخبر الثاني. الاحتمال بعد ان اخترت الخبر الاول يتعين الاحتمال. احتمال موجود يا ما موجود؟ الاحتمال على السلبية هذا الاحتمال ما موجود، لان سبب التخير المصلحتين، الشجار بين، وهذا الشجار موجود. اما على الطريقية من المحتمل يتعين الطريق الاول بعد اختيار. نقول للشيخ الانصاري، نقول تعليقا على كلامه، على الطريقية سبب التخير الشجار بين الطريقين، هناك تقول بين المصلحتين، هنا نقول بين الطريقين، وهذا الشجار كما موجود بالأمس موجود في هذا اليوم. شنو الفرق؟ ما ندري، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتهم أو فتهم. أمس أنا بدأت أتخير لماذا؟ أي خطر أدري واحد منهما طريق، سلمنا كلامكم صحيح، هذا الفرق موجود صحيح صحيح، لكنه غير فارق عيد أقوله، يعني بالتالي هناك مصلحتان إذا الكلام صحيح، وأما هنا طريق ولا طريق، هذا الفرق موجود، لكن أمر طريق ولا طريق، بالأمس أنا كنت مخير ولا سبب التخير أمس شنو كان؟ طريق ولا طريق، ولا أميز الطريق عن اللا طريق، فهذا الشرط بنفسه قد موجود بلا فرق أبدا. خب أنتقل إلى الأصل بالموضوع، هذا إذا كان المستند العقل، ولو كان المستند للتخير هو هذا الاستصحاب، هنا لا معنى له استصحاب، لأن هكذا نقول بالأمس كنت مخيرا وفي هذا اليوم أشك هل مخير أم لا، أستصحب بقائي التخير. يرد عليه أنه التخير بالأمس أفرض ثبته، لكن لمن ثبته؟ لمن لم يختر أحد الخبرين، يعني للمتحير، لمن بقى لمن هو متحير، والمتحير من هو؟ من لم يختر احد الخبر. اما من اختار وارتفع تحيره في هذا اليوم الثاني عن الغد، لم يثبت له التخير من الاول حتى نستشعر بقاء التخير له، تغير الموضوع. اذا الصحيح أن التخيير ابتدائي وليس باستمراري. راح ألخص من الأول، إذا جاءك في الامتحان هل التخير في نظر الشيخ استمراري تخير أحد الخبرين أم ابتدائي حدوثي؟ تكلم عن ذلك باختصار. الجواب، رأي الشيخ هو أن التخير ابتدائي لا استمراري، لأن دليل التخير إما الأخبار إما العقل إما الاستشعار، فإن كان الأخبار فمن المعلوم الأخبار نحن ما فرصنا من الأول، بقى نفرد شيء من الاول، هذا مشينا عن الفهرس من اول، راح افهرس كلامنا ان القاضي لو اختار احد الروايتين في الاسبوع يا سبحان الله، مو قلنا جاءت نفس شبيهة بتلك القضية هل يمكن يختار خبرتنا؟ قلنا العلامة وجماعة قالوا لا مانع في عقلنا، كما في المجتهد يجوز له بعد تغير فتوى ان يترك الفتوى الاولى يختار الثانية. الشيخ الأنصاري قال لا، رأيي أن التخير بدوي ابتدائي، لأن المستند إن كان الأخبار فالأخبار تقول عند تعارض الخبرين تخير، أما بعد أن اخترت أحدهما ما هو الحكم ساكته، فلا إطلاق فيها من هذه النهاية. وإن كان المستند العقل، يعني عند تعارض الخبرين المتكافئين العقل يقول شيخنا شيخنا شيخنا الترجح بلا مرجح مستعب، إذا تخير أحدهما سماحة العقل. لو سألناه في اليوم الثاني قلت له اخترت بالأمس هذا الخبر، في هذا اليوم ماذا؟ هل يجوز لي اختيار خبر ثاني؟ يسكت. فإذا يسكت الأصل يقتضي ماذا؟ فنشوف في حجية الخبر الثاني في اليوم الثاني، الأصل عند الشك في الحجية عدم حجية، إلا إذا فرض على أنه قلنا الخبر سبب والتخير بين الخبرين من باب أن كل منهما سبب لمصلحة، فالتزاحم بين مصلحتين فالتخير تخير واقعي لعجب التزاحم بين المصلحتين. من هذا الباب قلنا التخير، ونقول كما بالأمس تزاحم بين المصلحتين كان موجود فكان تخير واقعا مناسب لهذا اليوم، أم أيضا كذلك لأن الشجارة بين المصلحتين الموجود بالأمس موجود في هذا اليوم. وأما إذا أنكرنا مثل التشريبية كما هو وقلنا بالطريقية، من المحتمل على أنه بعد أن اخترنا أحد الطريقين من المحتمل يتعين علينا ذلك الطريق ولا يجوز الانتقال إلى غيره. نحن قلنا قطعا واحدة أما لأنه نفس الكلام نقوله إلى أي حد، وإذا كان الاستصحاب فالاستصحاب استصحاب التخير، استصحاب التخير لا يجري لأن بالأمس ثبت التخير لمن لم يختر أحد الخبرين للمتحير، وفي هذا اليوم أنا مختار لأحد الخبرين يعني زال تحيري. إذا كيف تستصحب معاناة الجوائل الموضوع تغير الموضوع؟ طبق العبارة ولو حكم هذا سماحة الحاكم على طبق إحدى الإمارتين في واقعة فهل له حكم على طبق الأخرى؟ يعني على طبق الإمارة الثانية في واقعة أخرى تأتي بعد أسبوع لكن شبيهة بالأولى. المحكي علامة استفهام، المحكي عن العلامة وغير العلامة الجواز، بل حكي نسبة هذا الرأي وهو الجواز إلى المحققين يعني إلى العلماء المحققين. لما شنو الدليل لما عن النهاية من أنه ليس في العقل في نهاية العلامة ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك على خلاف ذلك يعني شنو؟ على أنه لا يجوز الاختيار الثاني بعد اختيار الأول. عقل يقول لا مانع ولا يستبعد وقوعه، العقل هذا المعنى يستبعد وقوعه انه يجوز اختيار الثاني بعد اختيار الاول، كما لو تغير اجتهاد المجتهد شلون يجوز ترك الفتوى الاولى على الثاني، هنا كذلك سيجوز اخذ بالخبر الثاني عقله الا اذا دلدني الشرع على عدم جواز ذلك، كما ينقلون العامة انه قال صلى الله بل الا ان يدل دليل شرعي خارج دليل شرعي خارجي على عدم جوازه، على عدم جواز التخير بعد اختيار الثاني بعد اختيار الاول، كما روي ان النبي صلى الله عليه واله قال لابي بكر لا تقضي في الشيء الواحد بحكمين اقول. الشيخ الانصاري يقول واما انا لا، واما انا لا راي التخير ابتدائي. ليش؟ لعدم الدليل على التخير الاستمراري. ليش؟ لأن دليل التخير إما الأخبار، إما الأخبار تقول عند التعارض تخير، أما بعد الاختيار ما هو شاكف عن الموقف. إن كان الأخبار الدالة عليه على التخير فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر، أما بعد اختيار أحد شاكف، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير أو المتخير بعده. هذا التزم بأحد ما ساكت ما إلها نظام، هذا إذا كان مسند الأخبار. وإذا كان المسند العقل يعني العقل يكون عند التكرار وتخير، فالعقل بعد أن اخترنا أحد الخبرين يسكت لو سألناه خطيئة يسكت، فإذا سكت فسوف نشوف في حجية الخبر الثاني إصالة عدم حجية المشكوك. هذا يقول لا شيخنا ليس بحجة، وأما العقل الحاكم بعدم جوازي طرح كلا الخبرين عند تكافؤ ما يقول لا شيخنا لا تطرح خذ واحد، فهو ساكت من هذه الجهة من هذه الجهة يعني أنه بعد اختياري أحدهما هل يجوز اختيار الثاني ساكت، والأصل عدم حجية الآخر. فنشوف في حجية الآخر أصل عدم حجيته بعد التزامي بعد الالتزامي لأحدهما، كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد الى مثله. تقرر ان المقلد اذا قلد شخص واحد ما يجوز في اليوم الثاني يصير بناء يلعب هذا في اليوم الثاني يروح يصير بناء يقلد لماذا شخص ثاني لانه لا دليل على حجة رأي المجتهد الثاني بعد تبنيه للمجتهد الاول، ربما متساويان لكن بعد تبنيه للمجتهد الاول ما يجوز ان ترجع على المجتهد الثاني. نعم تفضل. يعني العقل يمكن هذا سكوتهم ليس من المعيش. يعني العقل قدر المتيقن يقول عند عدم اختيارك لأحد الخبرين إيه هنا العقل جري إليه أنه أنت متخيل، لكن بعد أن اخترت أحد ما يبقى العقل يقول لعل لعل لعل لعل لعل الشارع لا يرضى عنه بعد أشكر. أما في البداية حينما بعد لم تختار بل عقل يقول تخيل، أما بعد أن اخترت يأتي هذا الاحتمال للعقل، إذا جاء هذا الاحتمال فيقف حينئذ ماذا؟ ايه ايه ايه ايه هذا يكون نرجع له ونشوفه والله ما ادري شلون لعله لو كان الحكم بالتخيير بلي. إذا قلنا التخير من باب الإمارة سبب لمصلحة يصير تزاحم وشجار بين مصلحتين، فالتخير يكون بسبب الشجار بين المصلحتين، بل التخير استمرار يصير لأن الشجار كما موجود بالأمس موجود في هذا اليوم. نعم لو كان الحكم بالتخير في المقام يعني في مقطع عرض الخبرين من باب تزاحم الواجبين يعني الظهر والجمعة لأجل مصلحتين، تقول تزاحم مصلحتين أوضح شيخنا أوضح، لكن عبر تزاحم واجبا لان كل مصاعب التالي سوف ينجعل على طبقها وجوب، فقال تزاحم واجبا كتزاحم الغريقين. يعني كان الاقوى استمرار التخير لان المقتضي للتخير في السابق هو يعني التخير في السابق ماذا كان؟ الشجار بين المصلحتين موجود في هذا اليوم، موجود بعينه يعني في هذا اليوم بعد اختيار احدهما. اما اذا كان التخير لا من باب شجار بين مصلحتين، شجار بين طريقين، نبدأنا على الطريقية الشبابين ما نبدأ، قلنا من المحتمل بعد اختيار الطريق الأول الطريق الثاني ما يجوز، من المحتمل ليه؟ احنا قلنا والله ما أدري. بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريق إذا بنينا على الطريقية فإن احتمال تعين ما التزمه تعين وتعين ما يأثر ما التزمه بالأمس قائم، هذا الاحتمال موجود احتمال أنه متعين عليه. بخلاف إذا كان تغير واقع ما تزعم بين مصلحتين هذا الاحتمال ما موجود، لأن هنا يحتاج ماذا تفهم؟ إذا كان سبب التخير بالأمس هو الشجار بين الطريقين وهذا الشجار بنفسه يعني لا نجد فرقا بين أن يكون تخير نتيجة شجار بين طريقين أو شجار بين من هالناحية ما نفهم بين مصلحتين. فتعمد لنا العلو إشارة إلى ذلك واستصحاب التخير يعني. وأما إذا كان المستمر للتخير والاستصحاب نقول بالأمس كنا مخيرين وفي هذا اليوم نستصحب بقائه التخير، جوابه تغير الموضوع الآن استعبت التخير للمتحير لمن لم يختار، وإذا كان استصحاب جوابه على أن التخير تغير الموضوع كان ثابت التخير للمتحير لمن لم يختار أحد الخبرين وفي هذا اليوم لأنه اخترت يا مولانا أحد واستصحاب التخير طبق العبارة غير جار لأن الثالث سابقا يعني لأن التخير الثالث سابقا هو ثبوت الاختيار يعني التخير لمن لم يتخير، لأن الذي لم يتخير هو متحير، أما الذي اختار وزال تحيره فلمولانا. من قال الحب تغير الموضوع؟ فإثبات التخير إثباته يعني إثبات التخير لمن اختاره والتزمه هذا إثبات للحكم مع تغير الموضوع في غير موضوعي في غير موضوعي، هذا قياس مولانا سحب الحكم من الموضوع إلى موضوع ثاني وليس سحب الحكم من موضوع إلى نفسه في الموضوع الواحد. على أي حال إثبات الحكم في غير موضوع الأول نقطة. فإذا اتضح يا مولانا أن التخير ابتدائي ومن أعجب العجب مولانا بعض العلماء قال بأنه في مسألة المجتهدين أو الإمارتين ولو غير مجتهدين لا يجوز العدول عن أحدهما إلى الآخر، إذا كان عندنا مجتهدان متساويان في الفضيلة بعد أن أخذت وقلدت الأول في اليوم الثاني لا يمكن أن أقلد الثاني. منع من العدول عن العدول من الأول إلى الثاني. لكن من أعجب العجب مولانا لما وصل إلى مسألة تعارض الخبرين تبنى كلام العلامة. العلامة ايش قال العلامة؟ انه لا مانع عندنا في عقلنا. بلي بلي مولانا لا مانع بلي بعد اختيار الخبر الاول لا مانع في عقلنا من اختيار الخبر الثاني. هذا عجيب. انت في باب المجتهدين او الامارتين غير المجتهدين قلت بعد الاخذ بالرأي المجتهد اول لا يجوز اخذ المجتهد الثاني ما عدا مما بدا. ما عدا مما بدا حينما وصلت الى تعارض الخبرين قلت يجوز بريد بريد بريد يجوز كلام العلامة جيد لا مانع عقلا. شنو شنو لا اذا ما يجوز فتنة ما يجوز اذا يجوز ما خلص افهم هم يحتاج ظنه كما وضع الشيخ الانصاري. يقال يمكن هذا صاحبنا يجيب يمكن يجيب يقول في المجتهدين لا اقول بان التخير مستمر لان مستند التخير عند تساوي المجتهدين. المستند للتخير عند تساوي المجتهدين في الفضيلة المستند هو الإجماع. والإجماع دليل لبدي والقدر المتيقن من الإجماع هو التخير. لكن متى؟ في البداية. أما بعد اختيار وتخليد أحد المجتهدين هل التخير موجود أم لا؟ إجماع ما معلوم موجود على جواز على التخير. إجماع دليل لبدي يؤخذ القدر بالقدر المتيقن منه. فلذلك لا يجوز العدول الى المجتهد وهذا بخلاف تعارض الخبر. فان مستند التخير هو الاخبار. ويمكن صاحبنا شي يقول الاخبار لها اطلاق كما تدل. يمكن صاحبنا شي يقول بعد اعجب العجب. ليش تقول اعجب العجب؟ اعجب العجب شنو؟ ليش العجب؟ يقول الاخبار لها اطلاق كما تدل على التخير في البدايه تدل على التخير بعد ذلك. طبق العباره. خاصه كان كذلك يلا اي ختمي وهذا ما يخالف شيء شيء ترى تبع لي يعني يعني تقول على انه ماذا مخالف ماذا هناك المشاهدين هم ماذا مخالف اذا هكذا صار البناء هم هناك امش لأنه كذا ما كان رأي المجتهد الثاني مو نفس رأي المجتهد الأول ولا عدول ما رأي صحيح تبعدني على باقي ماذا على الأول فلا بد مخالف ماذا للثاني ما صار ماذا مخالف قطعية لكنها تدريجية بالتدريج. فإذا قلنا ليست قبيحة طيب الاثنين ليست قبيحة إذا قبيحة طيب الاثنين قبيحة. لا خب طبق العبارة. وبعض المعاصرين رحمه الله استجود هنا كلام العلامة استجود يعني شنو؟ قال جيد جيد جيد كلام العلامة هنا هنا نحن وين في تعرض الخبرين قال كلام العلامة جيد يعني بل التخير استمراري إذ لا مانع عقلا من أنه بلي من أنه بلي ما مانع عقلا من أنه بلي بعد اختيار الأول يبقى التخير مع أنه منع من العدول عن إمارة إلى أخرى يوحن مجتهد إلى آخر ليش ما عدا مما بدا ليش تتفرر إذا ما يجوز في الجميع إذا يجوز في الجميع يجوز تتدبر بينا احنا ماذا وجه التدبر الفارق بينا لا إمارة إمارة لكنه غير ماذا تعارض الخبرين يمكن فيما إذا فرض على أنه كان مستند الإجماع. ثم إن حكم التعادل في الإمارات مطلب جديد عند تعارض الإمارات في باب الأحكام. إمارات في باب الأحكام يعني ماذا؟ ده التعبير الشبير هذا يا أخي يعني يقول الأخبار أخبار زرارة إذا تعارض يا أخبار زرارة في باب الأحكام. قلنا القاعدة ماذا تقتضي بالأمس؟ قلنا التفاقم على الطريقية، مش قلنا هنا بالأمس وأول أمس ما أدري السابعة الآن أقول. وأما إذا كانت الإمارات المتعارضة إمارات في غير الأحكام في الموضوعات، مثل أهل اللغة قولهم إمارة، بويا صيغة تفعل شنو؟ يا أهل اللغة واحد منهم يقول موضوع للوجود، انت بويا شو تقول الثاني؟ تقول على انه مشترك لفظي. يعني يو في مثال الغناء، شنو الغناء؟ يقول على انه ماذا؟ الصوت المطرب. انت شو تقول؟ الصوت المطرب المرجح مثلا، الاول يقول الصوت المطرب مرجح، الثاني انت شو تقول؟ يقول الصوت المطرب وان لم يكن مرجح. تعارضت امارتها في غير باب الاحكام على الطريقية ماذا؟ تفاعل. لكن هذا بمقتضى القاعدة بلي الأولية يجب حينئذ ماذا؟ التساقط والرجوع لمن؟ ونرجع حينئذ إلى. وأما إذا كان التساقط، وأما إذا كان مستند هو قاعدة ثانوية، قاعدة ثانوية مثلا تقول بالتوقف لا يتساقط. فإذا نتوقف شو نسوي؟ لا يتساقط. والثمر بين التوقف والتساقط السبعة شوية تضعف. ماذا نفعل عند التوقف؟ نرجع للأصل. مثلا نشوف في مثال الأول، الأصل ماذا يقتضي؟ الاشتراك أو عدم الاشتراك؟ نشوف عن صيغة افعل، هل الموضوع على سبيل الاشتراك أم لا؟ فصارت عدم الاشتراك تجمع، فنتمسك بإصالة نتوقف عنهما ونرجع إلى إصالة عدم الاشتراك. إلا أن يقول القائل منكم شيخنا بريء، هذه إصالة عدم الاشتراك موافقة لأحدهما، موافقة علما في صالح من؟ في صالح القول الأول الذي يقول موضوع للوجود فقط، فصار راجحة القول الأول، فخرجت الإمارتان عن التكافؤ، صار مع إحداهما مرجح وهو الأصل. إذا قلنا الأصل مرجح كلامك صحيح، شو نسوي؟ لعل واحد يقول شيخنا إذا لابد وأن نفترض، واحد منكم هكذا يقول شيخنا إذا لابد وأن نفترض الأصل الذي نرجع له ليس موافق لأحد حتى لا يصير مرجح. أقول لك مع الأسف الشديد البالغ الشديد هذا همات بريء. هذا في بعض، هذا ليش ما يجوز؟ من جهة أنه إذا رجعنا للأصل المخالف لهما هذا معناه طرحنا كلتا، سقطت كلتا، ونحن قلنا لا تسقط ولا ليه، قلنا بالتوقف وقت القاعدة الثانوية عدم التساقط. هذا الفرق بين التوقف وبين التساقط. إذا كنا نقول بالتساقط يجوز الرجوع للأصل المخالف لهما، أما على التوقف لا يجوز. هذا الفرق بين التساقط وبين التوقف. فإذا أخذنا واحد سألك قال لك تعال تعال تدرس رسائل وكذا خبيصة، شنو الفرق بين تساقط الخبرين وبين التوقف؟ تمر هنا تقول إذا قلنا بالتساقط يجوز الرجوع إلى الأصل المخالف لهما، أما بناء على التوقف وعدم التساقط ما يجوز الرجوع إلى الأصل المخالف، لأن يعني الرجوع إلى الأصل المخالف لهما معناه ماذا؟ قد طرحناهما، التفت لهذه النقطة احتفظ بها على أي حال. شو نسوي؟ غير حيرة هاي صارت، هذه غير مشكلة، هذه يقول الشيخ فلم يبقى لنا الا ان نرجع للاصل، لكن يا اصل الاصل الجاري في المرحلة المتأخرة، يعني الجاري ماذا في مقام العمل، يعني نقول بالتالي نشوف في مسألة الغناء، نقول اذا فرض نشوف اي غناء حرام نرجع لمصر العملية بعد في المرحلة المتأخرة. هذا يسمون اصل طولي، ثم طولي يعني في المرحلة المتأخرة. نقول اذا كان الصوت مطرب ومرجع فهذا قد متيقن حرام اتفق عليه، اما اذا مطرب بلا ترجع نشك في حرمة الاصل براءة، لازم الرجوع الى الاصل العملي الجاري في المرحلة المتأخرة. وفهرس ماذا من الاول؟ وفهرس من الاول ما تقدم كان كلامنا اذا تعارضت امارتان في باب الاحكام، واما اذا تعارضت امارة في باب الموضوعات كقول لغويين فبناء على مفرقة على الاولى والتساقط، لكن على الثانوية لا يتساقط ان توقف فنرجع للاصل، لكن اذا كان الاصل موافق لاحدهما قد يقول قائل هذا مرجح، فاذا مرجح ما يجوز الاخذ، ولعل قائل يقول طب اذا كان الاصل موافق لاحدهما لا يجوز، اما اذا مخالفهما فلناخذ به، قلت هذا معناه فرقهما، هذا معناه فرقهما ايضا لا يجوز، اذا الاصل الذي يجوز الرجوع اليه ليس هو الاصل الذي يعين احد المعنيين، مثل إصالة عدم الاشتراك أصلا يعين أحد المعنيين، يعين الوجوب في مقابل الاشتراك، يوم مثلا إصالة عدم الوضع عدم الاشتراك في صوت الغناء، إصالة عدم اشتراك القيد الثاني، القيد الثاني شنو هو؟ ما أدري ذاك الترجيع ما أدري شنو هو. هذا الأصل ما يجوز الأخذ به لأنه يدعم أحد المعنيين فيخرج عن التكامل، قلنا ما يجوز، سنرجع إلى الأصل في المرحلة المتأخرة. المرحلة المتأخرة ياهو يعني الذي يجري في غير مرحلة المعنيين، في غير مرحلة تعيين المعنيين، الذي يجري في مرحلة العمل، هذا يعبرون عن الأصل الطولي. ونقول إذا كان الصوت مضربا ومرجعا بلا إشكال حرام، اما اذا كان مطرب بلا ترجيع نشك الاصل البراءة، طبق العبارة ثم ان حكم التعادل في الامارات المنصوبة في غير الاحكام مثل قول اهل اللغة كما في اقوال اهل اللغة واهل الرجال يوجب التوقف بلا عن قاعدة ثانوية الطريقية، لان الظاهر اعتبارها نحن اعتبار الامارات في باب موضوعات من باب طريقيه السببيه، وان امكنت السببيه في الموضوعات لكن ترك ما يعني، بل لان الظاهر اعتبار الامارات من حيث الطريقيه الى الواقع لا السببيه المحضه، من حيث الطريقيه فقد واحد يقول الشيخ مش اذا من حيث الطريقيه يعني حجيته راح تصير منوطه، اذا من حيث الطريقيه راح تصير حجيتها منوطه، قول اللغوي يعني يصير حجه اذا افاد الظن الفعلي الشخصي، نقول لا ما دام عبر النوعي عبر الطريقيه قلنا، لكن من حيث افاده الظن النوعي لا الظن الشخصي، لذلك يقول وان لم يكن منوطا بالظن الفعلي، هاي دينا مرتبط من حيث الطريقية، لأن الظاهر اعتباره من حيث الطريقية، لكن مو معنى من حيث الطريقية المدار على ظن الشخصي، لا مدار على ظن النوعين. وقد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل، عرفت في الدروس السابقة أنه عند تعادل إمارتين مدار الطريقية المناسب ماذا؟ الرجوع التوقف على القاعدة الثانوية طبيعي مناسب التوقف، ونرجع للأصل في ذلك المقام الشيخ نرجع له، إلا إذا واحد قال شيخنا بس ما أقبل بهذا، هاي شيخنا ما نقبل بهذا، إذا تذكرون قلنا الأصل لا يكون مرجح لأن الأصل يفيد الحكم الظاهري والإمارة ناظرة للواقع، وما هو إذا تذكرون هش ما أدري بعد شنو إذا نسيت قوهج والحمد لله. زين يقول بلي، إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجحات كما هو المشهور، وإن كان إحنا من قبله، وسيجيء وتقدم أنه بلي تقدم هم مشهور، لم يتحقق التعادل بين الإمارتين. يعني تقدم قصدي تقدم وسيجيء أنه مرجح وليس هنا. هذا البعض يأتي وأنه يأتي أو تقدم أنه مرجح، لا ما يحقق تعادل بين الإمارتين إلا أن نفترض عدم موافقة شيء منهما للأصل. قد واحد يقول إيه إيه الشيخ ما كل شيء إذا الأصل، أقول لك هذا ما يصير. يعني إذا رجع الأصل انتبه لحل العبارة، ترى عبارة صعبة يعني تفهم شنو ولا هذا الناس ما يصير، لأنه إذا مخالف له ماذا معناه أنه طرحنا الإمارتين وأخذنا بشيء ثالث، والمفروض هذا ما يجوز. ليش؟ لأنه ما يجوز الرجوع إلى الثالث ولو كان الثالث هو أصل، الثالث أصل معه هذا الأصل يخالفه ما برجع إلى ثالث لأنه طرح للإمارتين. إذن الأصل الذي يرجع إليه لابد هو الأصل في المسألة المتفرعة على مورد التعارض، يعني الأصل الذي يوجد في المكتبة ماذا؟ المتأخر. كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو في معنى الصعيد أن الترابية مطلقة بالأصل، أو الجبع من الشاف في الأضحية أنه ما دخل في ستة أشهر أو ما أكمل سبعة دخل في أكمل السادسة أو لا أكمل السابعة، شهر السابع أو السادس. في مثل هذه الحالة فإنه يرجع على الأصل في المسألة الفرعية. شلون الأصل في المسألة الفرعية؟ نقول بأننا نشوف في مسألة شيء يسمونه الغناء لأنه المطرب فقط، إذا مطرب وتبع حرام جزما، إذا مطرب فقط الأصل براءة. في مسألة ماذا شيء يسمونه الصعيد نأتي ونقول إذا وقع التيمم شيء يسمونه بالتراب جزما هذا شيء يسمونه، وأما إذا وقع لا شيء يسمونه بالتراب بوجه الأرض غير التراب، هل شيء يسمونه يكفي أم لا يكفي؟ الأصل ماذا؟ عدم كفايته. لم تقع أولا لم تكن طهارة، على أن شفت حدثت أم لم تحدث الطهارة، أستصحب ماذا؟ بقاء الحدث. في مسألة ما أدري الجدع، الجدع هذا الجدع إن شك أنه يجزي أو لا يجزي، إذا سبعة أكمل يجزي، إذا ستة الأصل ماذا؟ عدم إجزاء. إذن اذبحنا ماذا؟ فرد واحد ثاني سوي لنا. بقي هنا ما يجب التنبيه عليه، نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.